أو ضاحكا. هذه الأسماء تبين حالة محمد وقت المجيء، فسميت في النحو حالا لأنها تبين الحالة. قال التاسع من المنصوبات التمييز نحو عندي 20 كتابا. كتابا هذا تمييز. لماذا تمييز؟ لأن التمييز هو الاسم المنصوب الذي يرفع إبهام ما قبله، فالذي قبله 20 هذه كلمة مبهمة، مبهمة يعني محتملة لأكثر من شيء. 20 ماذا؟ محتملة أنها 20 كذا أو 20 كذا أو 20 كذا. طيب كيف ترفع إبهامها؟ ترفع إبهامها بتمييز، يعني تحديد وتعيين النوع المراد، فتقول جاء 20 رجلا أو 20 طالبا أو 20 مهندسا ونحو ذلك. والتمييز أمره واضح وسهل لأنه اسم منصوب على معنى من، فقولك جاء 20 رجلا يعني جاء 20 من الرجال، واشتريت 20 قلما يعني 20 من الأقلام، وهكذا. قال المصنف ومن المنصوبات المستثنى نحو جاء الطلاب إلا خالدا. نعم درسنا أن المستثنى في أغلب أحواله حكمه النصب، وقد يكون حكمه غير النصب، فالمستثنى إما أن يكون تاما موجبا فحكمه النصب وجوبا، كجاء الطلاب إلا خالدا مستثنى منصوب، وقد يكون حكمه النصب جوازا، يعني يجوز أن ينصب على الاستثناء ويجوز أن يكون بدلا من المستثنى منه، وذلك في الاستثناء التام المنفي غير الموجب، كقولك ما جاء الطلاب إلا خالد أو خالدا. فيقال المستثنى من المنصوبات يعني أن أغلب حكمه النصب، لكنه قد يأتي غير منصوب كالاستثناء التام المنفي، فيجوز فيه النصب ويجوز فيه البدلية. قال ومن المنصوبات تابع المنصوب البدل والتوكيد والمعطوف والنعت نحو أكرمت أخي محمدا نفسه وصديقه المجتهدا. نعم هذه التوابع وشرحت من قبل، لكن في المثال السابق كان المتبوع مرفوعا فرفعت التوابع، أما هنا فالمثال أكرمت أخي، فأكرم فعل وتاء المتكلم فاعل وأخي مفعول به، والمفعول به حكمه النصب، فلهذا جاءت كل توابعه منصوبة. فقال أكرمت أخي محمدا هذا بدل منصوب، ونفسه هذا توكيد منصوب، وصديقه هذا معطوف منصوب، المجتهد هذا نعت لصديقه المنصوب، فلهذا صار منصوبا. ثم قال الثاني عشر الفعل المضارع المسبوق بناصب ونواصبه أن ولن وكي وإذا نحو لن أهمل. نعم درسنا في النحو أن المضارع إذا سبق بناصب فحكمه النصب، ودرسنا هناك أن نواصبه عند الجمهور 4 وهي أن ولن وكي وإذا، فلا بد من حفظها ومعرفتها أو على الأقل استظهارها، فإذا جاء المضارع بعد واحد منها فحكمه النصب، كقولك لن أهمل أو جئت كي أتعلم أو أحب أن أزور محمدا ونحو ذلك. طيب انتهى من المرفوعات والمنصوبات، انتقل إلى المجرورات، ونحن نعلم أن المجرورات خاصة بالأسماء، فلهذا ستكون جميعا من الأسماء. قال والمجرورات 3، إذن قليلة المجرورات 3. قال الاسم المجرور بحرف الجر نحو سلمت على علي،